هنتخرب بقى هنعيش ازاي. تقوم تضطر ما تغلطش يعني هتغرب، تيجي تكشف واحد ترد واحد رده وحش، تعمل مش عارف ايه، تلاقي نفسك كل شويه بتطلع جنيه بتطلع جنيه بتطلع جنيه، اخر اليوم معكش ولا مليك، تقوم تحرم تعمل كده تاني. يبقى ساعات المشايخ يربوا بطرق كتيره. ساعات يقول لك صوم، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فاعمل يعمل ايه يا رسول؟ صوم. فعليه بالصوم فانه لو جاء. يبقى النبي ربه ربه بحاجات كتيره صلى الله عليه وسلم. ولا يصح للشيوخ التجاوز عن زلات المريدين، لان ذلك تضييع لحقوق الله تعالى. وما لم يتجرد المريد عن كل علاقه لا يجوز لشيخ ان يلقنه شيئا من الاذكار. شوف كل اللي فات ده قبل ما يديله الورد والسبح. واحنا الوقت التصوف اول مقابله مع الشيخ تاخد الورد والسبح، صح ولا لا؟ عرفت ان التصوف اتغير؟ اول حاجه مقابله مع الشيخ اديني يا شيخ الورد والسبحه، تدي له الورد والسبحه ويقعد يقول في الورد والسبحه 20 سنه ويفضل زي ما هو مصيبه سودة، ما وصلش لحاجه لانه ما عملش كل اللي فات، فاهم؟ متلبس بكل الامراض. عرفت ليه التصوف ضاع بقى؟ لان اختصرناه في حاجات كده ظواهر بسيطه وبعدنا عن الحاجات الحقائق بتاعته القويه اللي هي صعبه على النفس. فبقينا ندخل التصوف بالنفس وللنفس بس عشان يبقى لك ورد، وعشان تبقى عابد، وعشان تبقى ذاكر، وعشان يبقى لك شيخ، وعشان يبقى لك مربي، وعشان يبقى مش عارف ايه. تقوم تمشي في الدنيا تقول يا نفس اهو جبت لك المربي وجبت لك الشيخ وما شاء الله، عيشي يا نفس امرحي في الدنيا. وتبقى انت بالطريقه دي كانك اديت لها مسكن، مسكن ان هي طائعه وهي عاصيه، ان هي ذاكره وهي غافله. فهمت ازاي؟ بس ويفضل بقى ذاكر غافل طائع عاصي في وقت واحد. ايه احوال ايه؟ المره الجايه يا رب. احنا احذار، احنا مش هنخلص، كل ما بنقول هنخلص ما بنخلص. مش عارف انتوا فيكوا ايه بيخليني اقعد ارغي كتير. كل مرة اقول يا نفسي ما تتكلميش كتير خلينا نخلص. فيكو سر الظاهر هنخلص بقى المرة الجاية، والله اعلم المرة اللي بعدها. خليها لله بقى، خليها لله وبالله. ولا يصح للشيوخ التجاوز عن زلات المريدين لان ذلك تضييع لحقوق الله تعالى. شوف ربك سبحانه وتعالى بيأدبك ويربيك ازاي، يخليك تتجوز واحدة غلسة عشان يربيك بيها، او يخليها هي تتجوز واحد دمه تقيل علشان يديها اوامر قاسية على نفسها، وربنا كمان قال لها لازم تطيعيه. شوف قد ايه ربنا بقى ايه بعت لها دقها ودواءها. جوزها الغلس ده هو دقها ودواءها، لكن هي مش قابلاه، لانها مش قابلة الدواء لانها شايفة داء، لكن لو شافته دواء كانت شفيت. خدت بالك المسألة ماشية ازاي؟ ربك سبحانه وتعالى يخلق الداء ويجعله عين الدواء، ويخلق الدواء ويجعله عين الداء. يعني يديك النعمة، النعمة خير اهو، وتبقى هي في نفس الوقت حجاب. هتاخد النعمة بنفسك بقت حجاب، هتاخدها بربك بقت موصل الى الله. شفت بقى المسألة؟ يديك البلية، هتاخدها بالصبر والرضا بقت دواء، هتاخدها بالسخط والضجر بقى الداء. شفت المسألة بقى؟ كل حاجة هي الداء والدواء في وقت واحد. يوم جوزها كل ما يقول لها اعملي كذا تفلفص مش عايزها، مع ان ربنا قال لها اطيعي زوجك في المباح طالما لا يأمرك بمعصية طيعيه، لكن هي علشان نفسها قوية لا، عايز يقطعني من اهلي، ده عايز يعمل لي مش عارف ايه، عايز يسيطر عليا، فين شخصيتي؟ اتلهي تعيشي طول عمرك ملهيه في شخصيتك. شخصيتك ايه يا ام شخصيه؟ فاحنا عايزين نطلعك من شخصيتك، نطلعك من نفسك، لان هي نفسك اللي تحولت بينك وبين ربك. شفت ازاي؟ انا اشعر بذاتي، والاولياء يقول خذني اليك مني وارزقني الثناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي، وهي عايزه تشعر بذاتها. خليها تتلهي تشعر بذاتها، تقوم تعيش طول عمرها عابده غافله. طائعة عاصية في آن واحد. فهمت المسألة بقى ازاي؟ ويبقى حجابك هو عين وردك، ويبقى دائك هو عين دوائك، وانت مش واخد بالك. شفت ازاي؟ ربنا شايف ان فيك حب التميز ومديك ذكاء وعقل راجح، يوم قبل كل امتحان يصيبك بمرض، تقوم تخش الامتحان ما تطلعش من الاوائل، تقوم انت تزعل، لو كنت بس دخلت بصحتي كنت اوريكم. يوم ربنا يبعت لك المرض دواء ليك حتى لا تشعر بالتميز على اقرانك. فهمت ازاي؟ او يشغلك في اي حاجة يخليك عندك طاقات حلوة كتيرة مديها لك، وفي نفس الوقت شغلك بالسعي في طلب الرزق، فمش قادر تلتفت تماما لما انت فيه، في حين لو كان كفاك هم الرزق كان زمانك التفت فيدي كنت برزت. لكن هو ربنا عايز ما تبرزت في هذا المجال، تفضل متواضع طول عمرك علشان توصل لله ساجد، ما توصلش لله ايه متكبر. شفت ازاي بقى المسألة؟ يخلقها وحشة لان هي كانت بتحب تظهر زينتها للناس، ولو خلقها حلوة كانت هتبقى رقاصة، ولو خلقها حلوة كانت هتروح تشتغل في الاعلانات وتعمل فيديو كليب وتقلع هدومها. يوم يخلقها قبيحة او يخلقها جميلة ويكب عليها شوية زيت مغلي يوم يشوهها، يوم تعيش طول عمرها مشوهة مش عارفة تبقى رقاصة، تقوم تبقى زعلانة، تقوم تقابل ربها مستورة. يبقى الزيت المغلي كان داء وكان دواء. فهمت حاجة؟ يبقى ما تعترضش. من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر فإن أغنيته أفسدته، ومن عبادي من لا يصلحه إلا الغنى فإن أفقرته أفسدته، ومن عبادي من لا يصلحه إلا المرض فإن عافيته أفسدته، ومن عبادي من لا يصلحه إلا العافية فإن أمرضته أفسدته. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. فهمت حاجة؟ طب نفذ بقى واجه الدنيا بهذه المعاني، وإلا تبقى ثقافة ما تبقاش تصوف. فهمت ازاي؟ التصوف انك تفهم الحاجة تمارسها تعيش بيها تواجه الدنيا بيها في كل موقف في كل حال في النوم واليقظة. فهمت ازاي؟ هو ده المتصوف. انما التاني عنده ثقافة بس معلومات يقدر يسمع لك التصوف منشأ الكلمة والتاريخ كذا وكتب يعني اكلمك اكتر. يمكن المتصوف الفالك ما يعرفش المعلومات دي عن التصوف، ويطلع التاني متحقق والتاني عنده ثقافة ثقافة عالية، لكن التاني متصوف لانه سالك مع ربه بيراقب نفسه في السر والعلن. فهمت بقى المعنى؟ ولا يصح للشيوخ التجاوز عن زلات المريدين لأن ذلك تضيع لحقوق الله تعالى، وما لم يتجرد المريد عن الله علاقة لا يجوز لشيخ أن يلقنه شيئا من الأذكار، بل يجب أن يقدم التجربة له، فإذا شهد قلبه للمريد بصحة العزم فحينئذ يشترط عليه أن يرضى بما يستقبله في هذه الطريقة من فنون القضاء، من يعني تصاريف القضاء الأحكام يعني، فيأخذ عليه العهد بأن لا ينصرف عن هذه الطريقة بما يستقبله من الضرر والذل والفقر والأسقام والآلام، وأن لا يجنح بقلبه إلى السهولة. كان سيدنا الشيخ إسماعيل صادق العدوي رحمه الله يجي له واحد يقول له احنا عايزين ناخد طريق بتاعك، يقول له طريق ايه يا ابني؟ انت واكل الورث بتاع اخواتك، روح ادي لاخواتك البنات يا ابني ارضهم يا ابني، وبعدين تعالى خد الطريق يا مجرم. كان يخش فيه شمال كده وهو ما قالوش حاجة، كان من اهل الكشف سيدنا اسماعيل، يبقى اول مرة يقابله يقول له عايزين طريق ايه يا مجرم انت جاي حطت لي الحشيشة في جيبك وهي تقول لي الطريق، يجي يحط ايده يلاقي فعلا جايب حتة حشيش من البطنية وهو ماشي عشان يشربها بالليل، ومعدي على الشيخ في السكة ياخد الطريق. الشيخ اسماعيل ده اصلا كان بيورد عليه انواع عجيبة رضي الله عنه، بس ايه ما يخلوش عليه ياكلهم على طول. يقول واحد تاني يقول له عايز الطريق، يقول له طريق ايه وانت قاطع رحمك؟ ده انت مخاصم عمتك بقالك 10 سنين يا مجرم، روح بص رجليها وايديها وتعالى لي هنا. شوف الطريقه بقى، ادي المشايخ المربين مش على طول خد الفتحه والورد وواظب وتعالى لي بعد مش عارف ايه، ما بينفعش الكلام ده. يبقى لازم تصلح كل اللي فات الاول عشان تبتدي صفحة جديدة مع ربك. فهمت بقى المسألة؟ فيأخذ عليه العهد بألا ينصرف عن هذه الطريقة بما يستقبله من الضرر والذل. أصل هو كان قاعد في الفيلا اللي على النيل اللي كانت ملك أبوه وطرد إخواته بحكم قضائي، فعايش طبعا على النيل على الفيلا والعمارة وبتاع والشغلانة، وبعدين ده مش حقه، عايز ياخد الطريق من الشيخ، يقوم يقول له روح اسكن في شقة في الحي مش عارف ايه، وسيب الفيلا دي بيعها وادي اخواتك نصيبهم. صعب عليه دي، صعب عليه، صح ولا لا؟ لو هو صادق العزم يروح فعلا عامل كده، فلما يعمل كده يجي الشيخ وشيخه يديله الورد بقلب يقول اه ده عنده صدق، ده عنده استعداد ان هو يواجه كل المصاعب، انه يخرج من دنياه من اجل ربه. الصحابة عملوا كده لما هاجروا، عملوا كده لما هاجروا، عملوا كده، طلعوا من كل دنياها تركوها لله ورسوله، مش كده برضه؟ فانت مش قادر تهاجر من شقتك اللي هي مش ملكك وخدتها بحكم قضائي من اخواتك، وبعدين عايز تاخد الورد من الشيخ؟ ورد ايه يا ابني؟ روح يا ابني، روح الاوراق كتيره، اشتري كتاب الاذكار للامام النووي يا ابني في السكه، يلا روح اقراه. يقعد يقرا في الاذكار للامام النووي 50 سنة ما يوصلش لحاجه. ليه؟ لان فيه حجب تانيه كبيره منعاه. يبقى هيقابله في الطريق الى الله حاجات كتيرة صعبة على نفسه، مستعد ان هو يتنازل، مستعد لما حد يتف في وشه يقوم يمسح المتاعة دي وياخده بالحضن، ولا مش مستعد؟ مش مستعد يبقى ما ياخدش الورد، ده انت ما عندكش صدق بقى، انت شايف نفسك، واحنا الطريق بتاعنا للي مش شايفين نفسهم، انما اللي شايف نفسه مش عندنا. فهمت بقى المسألة؟ يبقى هيقابله ضرر وهيقابله أسقام. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لازم ربك هيمتحنك، مش أنت صدقت مع الله على العهد؟ كان في أحد الصالحين عاهد الله سبحانه وتعالى ألا يمد يده إلى طعام بشهوة نفس، لكن ما يأكلش إلا مع شدة جوع، لكن ما يأكلش بشهوة عشان الأكل ده عاجبه، عاهد الله على هذا. فجاء مرة مد إيده بشهوة نفس، فهو ماشي اخطاوا وقبضوا عليه على انه حرامي، خدوه قطعوا له ايده اللي مدها بالشهوه، لانه عاهد ربه ان انا مش همدها بشهوه، فاتحكم عليه خطا بقطع اليد فسمي الاقطع، وكان ولي كبير بعد كده بس بايد واحد. شفت ربك سبحانه وتعالى ازاي بقى عامله على صدق عزمه؟ انت طالما عزمت ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فعاب عليهم فقال فما رعوها حق رعايته. انت كتبت على نفسك عهد بيني وبينك، ثم ليه ما توظبش عليه؟ نظرت على نفسك الا تفعل كذا، لما لم توظب عليه؟ تنتظر بقى ايه؟ الابتلاء بقى. لما تخالف العهد مع ربك تنتظر الابتلاء بقى عشان يشوفك انت هتنتبه ولا مش هتنتبه. فهمت بقى؟ وعلشان كده بيقول لك ان لما يصدق ويخرج من ده كله ويروح للشيخ والشيخ يديله الورد ويعمل الطريقه انت افتكرته وصل، ده ما وصلش، ده لسه اول خطوه، ده هو لسه في اول خطوه للطريق، ده هيبتدي بقى الابتلاءات تحصل والاختبارات تحصل، وقد تكون الاختبارات في صوره كرامات، في صوره بعض الرؤى والكشوفات واحوال كشف، هل هيركن ليها ولا لا يركن؟ فهمت؟ ونقف عند هذا الحد، نكمل يوم السبت القادم ان شاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم قوي في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا. اللهم يا رب العالمين نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين. اللهم حققنا بحقائق أهل القرب واسلك بنا مسالك اهل الجزم، ادخلنا في كل الامور مدخل صدق، واخرجنا من كل الامور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم خلقنا باخلاق حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين، اهدنا لاحسن الاخلاق والاقوال والافعال والاعتقادات، ونعوذ بك من شرها وسيئها، فانه لا يصرف عنا سيئا الا انت يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى، ويسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للإمام أبي القاسم عبد الكريم القشيري، المولود سنة 76 و300 من الهجرة، والمتوفى سنة 65 و400 من الهجرة. مولود في شهر ربيع الأول النبوي، ومات في شهر ربيع الأول النبوي أيضا، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ما زلنا في آخر الكتاب، وهي الوصية للمريد، وهي خلاصة ما في الكتاب، باب الوصية للمريدين. فيتكلم على حال الشيخ مع المريد، وأن للشيخ على الشيخ المربي ألا يتجاوز عن زلات المريدين، لأنه مربي يربي، فلا يتجاوز عن زلاتهم، بل ينصحهم ولا يقصر. وقد يكون النصح بالإشارة، وقد يكون النصح بالكلام، وقد يكون النصح بالهمة، وقد يكون النصح بالنظرة، وقد يكون النصح بالحال، وقد يكون النصح بالعقاب، وقد يكون النصح بتكليفه بعض الأعمال، فكل على حسب طريقته. فيقول: وألا يجنح بقلبه إلى السهولة، يعني ألا يعتاد السهل من الأمور. قلنا أن حال المريد الذي اعتقد أنه يريد الوصول إلى الله وعقد العزم على هذا، أن يشمر همته وعزمه على مقصوده، والذي يشمر همه وعزمه على مقصوده ويكون صادق في هذا الهم والعزم لا يجنح إلى السهولة أبدا. أهل السهولة وأهل الرخص ليسوا أهل التصوف، ولكن هم عوام أهل اليمين، ونحن نقول أن أهل التصوف هم المقربين. فهو يريد أن يرتقي إلى درجة أعلى من مطلق عوام أهل اليمين، هو يريد أن يكون من أهل الخصوص، وأهل الخصوص لا يجنحون إلى السهولة. وكأن الرخص جعلت لعوام الناس، أما من يقتدى بهم ومن يكون على قدم المشايخ الكبار والصالحين والأولياء لا يجنحون للسهولة أبدا. وانظر إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم مع أمته إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. أما كان حاله مع نفسه لم تكن له راحة صلى الله عليه وسلم، هو كان في كمال الهمة والعزم صلى الله عليه وسلم، هذا بينه وبين نفسه. أما بينه وبين الناس فكان يختار الأيسر لئلا يجعل للمسلمين عليهم حرج في دينهم صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه بعث للقوي وللضعيف، بعث للناس كافة، فكان يأخذ بيد الناس أجمعين. أما بينه وبين نفسه كان يقول عنه سيدنا علي بن أبي طالب: وكانت لرسول الله ليست له راحة، حتى أنه كان يقوم الليل إذا خلص لنفسه بعد قيام بأعباء النبوة والرسالة والقيادة والزعامة والإمامة والنصح للناس في النهار، إن لك في النهار سبحا طويلا، ثم بعد ذلك وقت الليل الذي يكون هو وقت الراحة كان يقف طويلا بين يدي الله عز وجل حتى تفترت قدماه. فهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الهمة والعزم القوي. ولذا أهل التصوف يريدون أن يتحققوا بحقائق النبوة المحمدية والخلافة المحمدية على أصلها، فلا يجنحون للسهولة بينهم وبين أنفسهم، وإن كانوا مع الناس هم يجنحون معهم إلى السهولة حتى يأخذوا بأيديهم إلى الله سبحانه وتعالى. وألا يجنح بقلبي إلى السهولة، ولا يترخص عند هجوم الفاقات وحصول الضرورات. يعني لما يحصل فاقة أو ضرورة ما يقولش بقى إيه، أنا حاكل ميت. شوف، مع إن أكل الميت جائز، لكن لا يأكل الميت حتى لو حصلت له ضرورة، يتمادن على مولاه سبحانه وتعالى. لو حصلت له ضرورة إكراه أن ينطق بكلمة الكفر لا ينطق بكلمة الكفر، وإن كان يرخص له أن ينطق بكلمة الكفر عند الإكراه، ولكن لا ينطق بكلمة الكفر عند الإكراه. كل هذا حتى عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا سيدي؟ أهلا وسهلا، جزاك الله خير. حاضر إن شاء الله. طب النسخة، النسخة دي جزاك الله. حاضر إن شاء الله. لا يترخص عند هموم الفاقات وحصول الضرورات، فإذا حدثت له فاقة لا يسأل الناس، وإن كان سؤال الناس عند الضرورة جائز إذا احتاج، لكن هو لا يسأل الناس، يسأل الله سبحانه وتعالى. فإذا حدث له أمر، خصوصا أن مشاعر الناس بالضرورات والحاجيات تختلف، أحيانا تكون ضرورة عند إنسان وتكون حاجية عند إنسان وتكون عند إنسان آخر ليست ضرورة من الأصل. فمن اعتاد مثلا أن يسكن في مكان فاخر وفي حي راق، إذا حدثت له جائحة وسكن في مكان ضيق في حي أقل من الحي الأول، يعتبر أنه في ضائقة شديدة وأنه لا يستطيع أن يعيش هذه المعيشة، فبالنسبة له ضرورة. وبالنسبة لمن نشأ في الحي الآخر هو في كمال النعمة، فتتفاوت على حسب تفاوت الناس ومراتبهم. لكن أهل التصوف هم مع الله سبحانه وتعالى على كل حال، ولا يترخص عند هجوم الفاقات وحصول الضرورات، ولا يؤثر الدعاء يعني الكسل، لأنه هو عزم الهمة أن يصل إلى ربه. أنت حزمت حقائبك وأردت أن تسافر إلى وجهة معينة، فهل تترك وسيلة المواصلات التي توصلك أسرع ما يمكن وتركب الوسيلة التي هي أقل سرعة، وعندك الإمكانية أن تركب الوسيلة السريعة؟ لا تترك السريع وأنت تستطيع أن تركبه لأنك تريد الوصول. أما الذي يتكاسل فهذا إنسان ليس صادقا في وجهته، كمن حزم أمتعته ويريد الوصول إلى مكان فيسر الله له مركبة توصله في خلال ساعة يركب مركبة توصله في خلال شهر، فهذا الإنسان ليس صادقا في مراده لهدفه. ولذا الذي أراد أن يسافر إلى ربه بقطع عوائق نفسه إلى الله سبحانه وتعالى عليه ألا يؤثر الدعاء والكسل، ولا يؤثر الدعاء ولا يستشعر الكسل، فإن وقفة المريد شر من فترته. والفرق بين الفترة والوقفة، الفترة اللي هي يعني التكاسل، والوقفة اللي هو الوقوف تماما الرجوع عما كان عليه. والفرق بين الفترة والوقفة أن الفترة رجوع عن الإرادة وخروج منها، والوقفة سكون عن السير باستحلاء حالات الكسل. فبيقول إن الوقفة اللي هي سكون، وقفة المريد شر من فترته، الفترة رجوع عن الإرادة بالكلية يعني غير وجهته. الرجوع عند الصوفية انتكاس تماما أشد من السكون عن السير، انه يستمر في السير ولكنه ابطا، فاللي ماشي في وجهته ولو ابطا افضل من الذي تراجع. والوقفه سكون عن السير باستحلاء حالات الكسل، فتكون الوقفه عند بعض الناس اشد من الفتره، وعند السيد عبد الكريم القشيري عنده العكس، لان الذي رجع عن الاراده كأنه يمكن أن يعود مرة أخرى، أما الذي تكاسل ووجهته واضحة فهذا فيه نوع استهزاء بالوجهة، والذي فيه استهزاء من الوجهة يكون أشد، فهو نظر إليه من هذه الجهة فاعتبر أن الوقفة أشد من الفترة. وعند بعض المربين يعتبر أن الفترة أخف من الوقفة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكل شرة ترى، ترى يعني فترة، ومن كانت ترته على سنتي فقد نجا. مش كده برضو الحديث، يعني الإنسان بيبقى عنده هم على الطاعة شديدة في الأول، في أول يقظتي وانتباهي، فيكون عنده هم شديدة للطاعة، ثم بعد ذلك تخفت هذه الهمة تدريجيا حتى تصل إلى مرحلة المرحلة العادية التي تكون فيها حالة الإنسان عادية بغير همة عالية، فلو كانت هذه الحالة العادية لسماها النبي كرة اللي هي الفترة على سنة النبي ليست أقل منها يبقى ده نجا. لكن لما يبتدي يخفت جزوة الطاعة تدريجيا فيه حتى تصل إلى أدنى من سنة النبي هو ده الهالك. وكل مريد وقف في ابتداء إرادته لا يجيء منه شيء. يبقى الوقف سكون عن السير مع وضوح الهدف، والسكون عن السير مع وضوح الهدف أشد قبحة. فإذا جربه شيخه فيجب عليه أن يلقنه ذكرا من الأذكار. يبقى الشيخ بالأول اللي هو مربي بيجرب المريد الأول، أولا يعلمه كيف ينخلع من نفسه وينخلع من ماله وينخلع من جاهه وينخلع من سلطانه وينخلع من ذنوبه، ثم بعد ذلك يتعلم الأصول التي يعبر بها ربه على الوجه الصحيح من اعتقاد سليم ومن عمل صحيح. كل ذلك قبل أن يلقنه الذكر والورد. الآن التصوف أصبح بدايته تلقين الذكر والورد مباشرة، واختصروا هذا. وعشان كده أصبح المتصوفة في هذا الزمان مشوهين للتصوف، لا يدلوك على أن التصوف هو الوجه السليم. ولذا اعترض ناس كثيرون على التصوف في هذا الزمان بسبب ضعف متصوفة في هذا الزمان وقلة العاملين فيهم على الوجه الأكمل. فإذا جربه شيخه فيجب عليه أن يلقنه ذكرا من الأذكار على ما يراه شيخه، فيأمره أن يذكر ذلك الاسم بلسانه، ثم يأمره أن يستوي قلبه مع لسانه، فيقول له اثبت على استدامة هذا الذكر كأنك مع ربك أبدا بقلبك، ولا يجري على لسانك غير هذا الاسم ما أمكنك. فيلقنه ذكر معين، وليكن مثلا اسم مفرد أو اسم مركب. يعني ممكن يقول له تكثر من لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والسادة الكتانية يحبون أن يضيفوا إليها سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا الذكر لا يقف عند لا إله إلا الله. وما شيخنا قالوا لنا تقول لا إله إلا الله بلسانك وتستحضر بقلبك محمد رسول الله وتقول لا إله، مع كل قول لا إله إلا الله قلبك يقول سيدنا محمد رسول الله، حتى تراعي الواسطة التي وصلتك إلى لا إله إلا الله وهي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا إله إلا الله ذكر المبتدئ والمنتهي، لا إله إلا الله ذكر يحرق النفس الأمارة بالسوء يجعلها لوامة ويرقي اللوامة إلى النفس المطمئنة، ثم يأتي بعد ذلك إلى ذكر النفس اللوامة يناسبها ذكر الله بالاسم المفرد الله الله هكذا. فإذا قاله يأخذ نفس ويخرج النفس كله في الاسم المفرد مرة واحدة الله هكذا، ويستحضر حروف الاسم وهو يقولها في ذهنه حتى يكتبها في قلبه فينار قلبه، ينير قلبه بها الله هكذا، وهو الاسم الجامع المفرد الجامع للذات والجامع للصفات، وهو أجمع من الرحمن من جهة أنه يجمع الألوهية والربوبية والصفات والأفعال، والرحمن يجمع أجمع من جهة الألوهية فقط. ولذا معظم الطرق تذكر بالاسم المفرد الله. ثم النفس المطمئنة عندها حي قيوم، أيوه كويس، هو الذكر النقشبندية كده كويس. السادة النقشبندية عندهم الذكر يكون بالقلب مع الصمت، عندهم كده يعني يستحضر ذكره في قلبي وهو صامت كده. لا بأس لا بأس لا بأس بذلك كويس. المبتدئ بيحتاج لسانه يذكر قلبه، بعد كده لما القلب ينتبه تلاقيه يذكر حتى واللسان صامت، لقيت روحي في عز جفاك بفكر فيك وانا ناسي، ده المعنى. يوم يلاقي نفسه في الاخر قلبه ذاكر وهو منشغل في امور الدنيا، قلبه ذاكر لا يغفل لحظة، اللي هو عبر عنها الشاعر في الكلمة دي، لقيت روحي في عز جفاك بفكر فيك، بيكلم ربه بفكر فيك وانا ناسي، يعني وانا لاهي في امور الدنيا انا برضو ذاكر لك، فاللي يشوفه لاهي وهو في الحقيقة ذاكر. فهمت؟ دي احوال بيمر الانسان بها يرتقي على حسب. على اي حال هو يلقنه اسم معين يذكر به ليل نهار عندما يفرغ من صلواته ومن سننه الرواتب ومن فراغه، يذكر بالاسم المعين ليل نهار حتى يستقر انوار هذا الاسم في قلبه، فيحرق ما في قلبه من تعلقات غير الله عز وجل. ولا يجري على لسانك غير هذا الاسم ما امكنك، ثم يأمره ان يكون ابدا في الظاهر على الطهارة، يعني بقدر الامكان المريد في بدايته، كلما احدث يتوضأ، وكلما توضأ يحاول ان يصلي ركعتين، هذا شيء يبقى على طهارة مستمرة ويبقى جاهز لذكر الله مستمر. ولا يستطيع ان يواظب على هذا الا اذا قلل طعامه وشرابه، لكن طول ما هو بيأكل كتير وبيشرب كتير يبقى هيقعد في الحمام كتير، يبقى مش هيقدر يحافظ على طهارته مدة طويلة. فهمت ازاي؟ وعلشان كده من اصول هذا الطريق قلة الطعام وقلة الكلام وقلة المنام وقلة الانام، اربعة: قلة الطعام وقلة الكلام وقلة المنام اللي هو النوم وقلة الانام قلة الخلطة مع الناس. يعني يقلل من الاربعة دول، يقلل من النوم فلا ينام الا غلبة، ويقلل من الطعام فلا يأكل الا عند ضرورة الجوع، ولا يأكل الا بقدر ما يذهب منه شدة الجوع لا بقدر ما يشبع. وقلة الانام فيخلو لنفسه كثيرا حتى لا ينشغل بالناس عن ربه. فيكون على طهارة. واللي سنلنا الحكاية دي من سيدنا بلال. سيدنا بلال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت خشخشة عليك أمامي في الجنة، فأخبرني عن أرجى عمل عملته في الإسلام. فسيدنا بلال إيه قال: والله يا رسول الله لا أحدث في ليل أو نهار إلا توضأت، وما أتوضأ إلا صليت ركعتين. فكان نظام سيدنا بلال هكذا، فوصل إلى هذا المقام العالي رضي الله عنه وأرضاه. وألا يكون نومه إلا غلبة، لأن النوم أخو الموت، النوم أخو الموت، فلا ينام إلا غلبة، يعني ما يغلب النوم. ليه؟ لأن لو تفكر المطلوب منك أكتر من عمرك، فكأن النوم ده هيضيع، يعني أنت لو استيقظت طول عمرك ما نمتش ولا ساعة مش هتخلص المطلوب منك. فما بالك بقى الناس تنام بالعشر ساعات وال 12 ساعة، ولو ما نامش ال 12 ساعة بتوعه ياخد له منوم كمان عشان يخمد نفسه. فالإنسان اللي هو عنده يقظة وإرادة إلى الوصول إلى ربي لا ينام إلا غلب، يعني لا ينام إلا أن يغلبه النوم. كنا شفنا بعض من شيخنا كانوا كده، كانوا يعني ما يعني يفضل قاعد كده وما يعني أما يجي يغفص عليه النوم يفضل كده يعمل كده شوية وبعدين ينتبه بعد نص ساعة وخلاص على كده، يقعد عليها 6-7 ساعات صح. نيجي نقول له قوم نام شوية يقول لك ما احنا ياما هننام في القبر، ياما هننام في القبر. ليه؟ لانهم كانوا حاسين باهمية الوقت، وعشان كده ربنا بارك لهم في اعمارهم. لكن انت لما تنام لك 8 ساعات في اليوم يعني تلت عمرك نمته، ولو نمت 10 ساعات في اليوم تبقى نمت اكتر من تلت عمرك، ولما تحط كمان فترة الاكل والشرب ودخول الحمام تلاقي نفسك نص عمرك ضايع فيما لا طائل. لكن على اي حال هو نومه لما بيبقى غلبة بيبقى عبادة، دي لانه هو بينام علشان يتقوى طاعة الله، فصار متعبدا وهو نائم. وأن لا يكون نومه إلا غلبة، وأن يقلل من غذائه بالتدريج شيئا بعد شيء حتى يقوى على ذلك. أما يجي يقول له قلل طعامك شوية، هو متعود يأكل 3 وجبات كل يوم. لما جاء واحد يصاحب أحد المشايخ قال له: أريد أن أصاحبك حتى توصلني إلى رب. قال له: كيف تأكل؟ قال: إذا جئت أكلت، وإذا أكلت أقوم من الطعام حتى أشبع. قال: اذهب تعلم كيف تأكل ثم أتيني. يعني كل ما تجوع تأكل، وكل ما تأكل تشبع، ده انت مش عارف ازاي تأكل، يبقى انت مش عارف ازاي تأكل، جاي عايز توصل لربك ازاي. فالواحد لما يجي يأكل هو عود نفسه على انه يأكل 3 وجبات في اليوم، والشيخ قال له قلل وجباتك شوية، هم ما يطعش وجبة كاملة يتعب، لان جسمه اعتاد على هذا سنين طويلة، ممكن يتعب، يوم يقلل طعامه شوية، يأكل 3 وجبات بس يأكل نص الكميات أو تلت الكميات في نفس مواعيدها، عشان جسمه الأول يعتاد حبة حبة كده بالتدريج، لحد ما يقدر في الاخر يحذف وجبة. وإلى وجبتين؟ لان قالوا اكلة الصالحين وجبة واحدة في اليوم، واكلة العباد وجبتين، واكلة البهائم ثلاث وجبات. انت ازاي قاعد ياكل كميات؟ قاعد تقول ان اصل لما تاكل كتير ويقابلها ايه؟ نوم كتير وانتقاد وضوء وعدم يعني الهناء بالطاعة. تيجي تقف تصلي تلاقي نفسك بطن في مغص، تلاقي نفسك عندك غازات نداياك، مش هتعرف تخلو مع ربك بقى، وانت اصلا وسيلتك للوصول الى ربك انك انت تتفرغ لربك، فمش عارف تتفرغ لربك. يبقى الانسان يبدأ تدريجيا بتقليل الطعام بالتدريج بدون ما يعين نفسه، يعني عشان ما يمرضش جسمه، يبقى يقلل طعامه بالتدريج. هو متعود ياكل رغيف، ياكل رغيف الا ربع في الوجبه مثلا، لحد ما يقدر كده يتعود بعد اسبوع كده، يتعود ان وجبته هي رغيف الا ربع حلو كده، يقوم يخليها نص رغيف بقى، ويمشي على كده شهر كل وجبه نص رغيف مثلا، لحد ما يلاقي نفسه بعد كده اتعود يروح خاتم وجبه كامله. يبقى كده اتنين، واحدة الصبح واحدة بالليل. معظم الصحابة كانوا كده، يأكل مرة الصبح ومرة بالليل وخلاص، وكانوا يعني فرسان أقوياء، وكانوا يقيموا معظم الليل، وكانوا يعني يحاربوا ويغزوا البلاد، وكان الواحد منهم يركب الفرس وهو بيجري كده ينط على الفرس يركب عليه، لأنه ما عندوش كرش قدامه ولا ركب وجعاه، يعني كانوا فرسان قوامهم ممشوك. إنما الوقت تلاقي الناس كلها مكسحة، تخش المساجد تلاقي حاطين كراسي ورا المسجد للمكسحين. ليه؟ ايه اللي كسحه كده بدري؟ وتلاقي سنه 40 سنه وكسح، وسنها 50 سنه وتلاقيها ولا 30 سنه وكسح. كله كسح بدري ليه؟ من اكل المحشي واكل الترشي واكل المسبكات، كل ده بيجي يترسب في الايه؟ في الركب على مرور السنين بقى بالراحه كده، وقله الرياضه والحركه يوم ياثر عليك في عبادتك، تلاقي نفسك مش عارف بقى تتعبد بحلاوه. تيجي تقف بدل ما تقيها تبقى مع ربك، تبقى مع ركبك، تبقى مع ظهرك، وتبقى مع جسمك، مش عارف تعيش. وانت عايز تخلو ربك مش عارف تتخلع من جسمك. فهمت ازاي؟ عشان كده ربوا المريدين بتقليل الطعام. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه. شوف كلام النبي بقى، كلام النبوة الجميل. الناس كلها تعمل سنن النبي حلوة اللي مش متعلقة بالطعام، لانها سنن سهلة على النفس. تربي دقنك ما فيش مانع ان ربي دقنين، وبعدين تلبس ثوب ابيض حلو، نلبس ثوب. لكن تيجي تقول له ما تاكلش الا اذا جوعت، واذا اكلت لا تشبع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل ثلث بطنه واحيانا اقل من الثلث، ما يقدرش بقى ينفذ السنه دي، صعبه عليه. ليه؟ لانها متعلقه بنفسه، يبقى نفسه لسه قويه. لكن على اي حال تقليل الغذاء بالتدريج امر هام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني التخمه من علامات القيامه، من علامات القيامه الناس كلها تبقى متخمه بالغذاء. وتجد الان السمنه المفرطه مرض يعني بقى منتشر الان على مستوى العالم، لدرجه بقوا يعملوا له عمليات، اللي يدبسوا معده ويعملوا تحويل مش عارف ايه ويركب ايه، كل ده علشان العالم اتفجع، الناس اتفجعت. يعمل لك السندوتش ثلاث طبقات، وبعد شويه لما الناس تعتدت ثلاث طبقات يعملوا لك اربع طبقات، بدل ما كان بيسقيك في كوبايه قد كده يعمل لك كوبايه قد كده، بقى واحد يشرب متجردل. فعمليه تبقى صعبه، لان الانسان باستمرار نهم، فان ايه كثره الطعام تقوي شهوه النهم. مش كده؟ كل ما الواحد ياكل كل ما يشتهي اكتر، كل ما يبقى عنده نعم اكتر، كل ما يمرض اكتر، كل ما ايه ما يتقصف عمره بدري. وانت عمرك ده راس مالك، عمرك ده راس مالك اللي هتوصل بيه لربك. فهمت ازاي؟ فلما تيجي تقصف عمرك بدري بالاكل والشرب والامراض والدخول المستشفيات والعلاج، كل ده علشان ايه؟ علشان اكل الزياده عن اللزوم. فالانسان يعني ادب الطعام والشراب مهم جدا، وعشان كده كيفيه الاكل والشرب خدت مجهود كبير من كتب المتصوفه، تجد تاخد فصول طويله في وسط كتابهم. ليه؟ لانها امر هام، ما تفتكرش ان هو امر. ساعات بعض الناس تهتم بالورد وما يهتمش باكل وشرب، يقعد ياكل ويشرب عادي زي البهائم، واخد بكل ما يشتهي اكله، وكلما جاع اكل وشبع، وبان لك المواظب على ورده تلاقيه يقعد سنين كده ولا يصل الى شيء، ولا يصل الى شيء. يبقى اهم حاجه انك انت تنفذ سنة النبي في الطعام والشراب. لا تأكل الا من حلال، من حلال، ولا تأكل الا الحلال. يبقى لازم يكون المصدر بتاع الطعام حلال، ويكون نفس الطعام حلال في ذاته. دي مهمة جدا الحكاية دي. وبعدين تأكل ما تيسر لك، لا تتكلف المفقود ولا تعب في الموجود. ادي سنة النبي كده، لا يتكلف المفقود ولا يعيب في الموجود. الموجود ما فيش الا كثرات يا رسول الله، يقول ما فيش ما ياكل صلى الله عليه وسلم. ما فيش الا خل يا رسول، نعمل ادام الخل. ما فيش حاجه خالص يا رسول الله، نويت الصيام. حياته كده كان حلوه، كان عايش حياه حلوه مع الله كده صلى الله عليه وسلم. يعني سال عن طعام لم يجده نوى الصيام، سال عن طعام فوجد كثرات خبز بقايا طعام الاطفال، يقول نعمل طعام. طب ما فيش حاجه نغمسها، يقول ما فيش الا خل يا رسول، نعمل ادام الخل. فهمت ازاي؟ لكن انت ايه تتكلف الغائب اللي مش موجود. عندكم ايه؟ ما فيش الا فول وطعميه، وكل يوم فول وطعميه. طب ما تحمد ربك. فهمت؟ احمد ربك اللي موجود. يبقى ايه؟ يبقى الرسول سنته في الطعام الا يتكلف المفقود والا يعيد في الموجود. كويس؟ دي اول سنه من السنن. وكان لا يعيب طعاما قط، وكان يقول اكرموا الخبز، اكرموا الخبز، لان الخبز ده مهم، هو ده الاساس القوت. يعني ربنا سبحانه وتعالى تجلى باسمه المقيت في الخبز فصار قوتا. فانت بتاكل الخبز كده بتاكل اسم الله المقيت ليقوتك به، لا بالخبز، باسمه الذي تجلى فيه. فهمت ازاي؟ يبقى علشان كده الانسان يكرم الخبز. لكن احنا ربنا العيال يمسك السندوتش يفليه، الحته اللي ما فيهاش جبنه ولا ما فيهاش لانشون ولا ما فيهاش حاجه يروح يرميها وياكل الحاجه اللي ايه، ما اتعلمش اكرام الخبز. ما علمناهمش ازاي يكرموا الخبز والنعم. النبي كان يجل النعمه وان دقت. يبقى الاكل والشرب ده عباده، لكن انت بتاخده شهوه. هو الصوفي حوله الى عباده بقى، يعني بيعمل تعبر نفسه انه في مهمه داخل على الطعام ده، في مهمه امتى ابتدي وامتى انتهي وماذا اكل وكيف اكل. وربك قال لك فلينظر الانسان الى طعام، فلينظر الانسان نظر عبره ونظر موعظه، واخد بالك، ونظر تقدير ونظر تدبير، كل هذا حتى يصل الى ربه من خلال ما يقيته ويقوي بدنه الذي به يصل الى ربه سبحانه وتعالى. بحسب ابن ادم لقيمات يقن بها صلبه. شوف لقيمات، ده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كده، بحسب ابن ادم لقيمات يقمن بها صلبه. فان كان ولا بد فاعلا، مش عايز يكتفي باللقيمات لسه عينه فارغه شويه زي حالتنا، يبقى تلت بقى الطعام وتلت الشراب، يعني اقصى حاجه التلت، اقصى حاجه التلت، خد بالك، مش اول حاجه، اقصى حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم فان كان ولا بد فاعلا، يعني عايز ياكل لما يشبع، يبقى ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، عشان انت نفسك بتذكر بيه الله، نفسك بتقرأ بيه القرآن، نفسك بتتحرك بيه الى الله. فلو كتمت نفسك خالص هتنام. فهمت ازاي؟ هتضيع عمرك. وعلشان كده مهم حكاية الطعام، فان يقلل من غذائه بالتدريج شيئا بعد شيء حتى يقوى على ذلك. وكانوا الصالحين يبتدي يقلل من طعامه تدريجيا لدرجة ان يصل الى اوقات ممكن يمر عليه اليوم واليومان لا يطعم شيئا وهو في كمال القوة، في كمال القوة لا يطرأ عليه اي عطل، ولا يأمره ان يترك عادته بمرة. يعني ما يقولوش شيخه اترك عادتك الاكل مرة واحدة، لا، هو بياكل كل يوم لحمة، خلاص كل يوم لحمة، بس بدل ما بتاكل حتة كبيرة كل نص حتة، ما يجراش في الاول كده حبة حبة، لان اكل اللحم يوميا على طول كده يورث قسوة القلب، واكل وترك اللحم مطلقا يورث سوء الطبع، فهو كانه دواء وداء. يبقى الاكثار منه يؤدي قسوه في القلب، لان انت حتى تلاقي الحيوانات اللي بتاكل اللحوم بس تلاقي حيوانات كلها ضاريه مفترسه، عندها قسوه في التعامل. لكن والحيوانات ولو تركته مطلقا ونفسك بتطلبه يورث ايه؟ يورث بقى ايه؟ سوء الخلق، تبقى عندك ضجر، تحس انك انت اتحرمت من لذة الدنيا. فلا، اديها شوية لحمة احيانا واقطعها احيانا ومشي امورك. وازاي تعملها كده؟ انك لا تتكلف، الموجود كله واللي مش موجود خلاص، تقوم ساعتها ربك يدولك كل فترة ويبعدوا عنك كل فترة ايه حسب ما يختار لك. فهمت؟ ولا يأمره ان يترك عادته بمرة. وكذلك في النوم، ما يجيش مثلا هو متعود كل يوم ينام الظهر شوية، يجي يقول له لا ما تنامش، ما ينفعش، ما هو كده حيعي. فهمت؟ يسيبه، ما يتركش عادته بمرة، لان ايه؟ وعوده كل جسم المعتاد، مش كده برضو اللي هي نصيحة الطبيب العربي المشهور، المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء وعوده كل جسم معتاد، مش ده قواعد الطب العربي اللي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا؟ يبقى لا يخرج من عادته إلا بالتدريج، لا يخرج من عادته إلا بالتدريج. فإن الخبر إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يبقى هو في الحالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. لما تبقى أنت رايح مشوار طويل وماشي على طول، تفضل راكب الركوبة بتاعتك مش عايز تديها راحتها، هتخرب منك في نص سكة وما تعرفش تكمل مشوارك. لكن لما تديها راحتها كل شوية تقدر تكمل وتوصل. ثم يأمره بإيثار الخلوة والعزلة، يبقى لازم ما ينشغلش، ليه؟ قلة الأنام. يبقى كلمك على قلة المنام وقلة الكلام وقلة الطعام. قلة الكلام حل محله إيه؟ الذكر. حل محل الكلام الذكر، ما واحد يحب الكلام يوم يشغله بالذكر، مش انت عايز تتكلم. يوم ايه؟ يقول له خلاص اقعد اذكر، يوم يوظف له اوقات معينة يشغله فيها بالذكر، يبقى كده خلاه يجالس ربه. ثم بعد ذلك يأمره بإيثار الخلوة والعزلة، ويجعل اجتهاده في هذه الحالة لا محالة في نفي الخواطر الدنية والهواجس الشاغلة للقلب، ويكون همه في الفترة دي اللي هو بيخلو فيها انه يصلح ما في نفسه، يعني يراقب نفسه كل لحظة وكل خطوة وكل نفس، يسأل نفسه انت بتعمله ليه؟ لله ولا لنفسك ولا للشهرة ولا لغرض هدف؟ انت بتعمل حكاية دي ليه؟ انت اصلا ماشي ورا الشيخ ليه؟ ده اصلا عشان يربيك عشان تبقى والي كبير والناس تتلم حواليك ويقولوا يا مولانا، ولا علشان تصل لربك؟ يعني عايز شهرة ولا عايز دنيا؟ ما احيانا النفس كمان بعد ما تخرجها من الجاه الدنيوي تقوم تطلب الجاه الديني، فهمت ازاي؟ هي اصلا يعني عندها مراوغة فيها من التعلب المراوغة، فهمت ازاي؟ فتراوغك انت، ما انت حرمتها من المال وحرمتها من الجاه وحرمتها من الاكل اللي بتحبه وحرمتها من كل حاجة، تقوم تقول ايه؟ طب ما يجراش حاجة، انا موافقة. بكرة بقى ايه بعد كده؟ ولي من اولياء الله الصالحين، ويبقى ليا كرامات والناس كلها تجتمع عليها، تقوم ايه؟ تركا لما انت فيه، فتلاقي نفسك بتعبد من اجل نفسك ومن اجل ايه؟ من اجل حياة نفسك لا من اجل الخروج منها، فاهم؟ وعشان كده المراوغة دي بتحتاج للانسان باستمرار، يبقى يسأل نفسه انا بعمل كده ليه؟ وديك انت بتلاحظها واضحة، تلاقي قرب انتخابات مجلس الشعب والشورى، تلاقي اعضاء الدايرة اللي هم بتوع الدايرة يجوا يصلوا الصلوات الخمسة في مسجد الحي، مش كده برضو؟ وتلاقي يقعد في صلاة الفجر لحد الشروق يذكر ربه عشان اهل الحي يعرفوه يقوموا ينتخبوه، واول ما ينجح ما حدش يشوفه، مش كده وردة؟ لا، يبقى لما بيجي هدي صورة صارخة ربنا عاملها لك ليه؟ علشان تعرف ان في عبادة من اجل دنيا، فهمت ازاي؟ قد تتم عبادة وتكون من اجل دنيا، تبقى في عبادة في ظاهرها عبادة حلوة لكنها من اجل دنيا وراها، نفسك ممكن تعمل كده من وراها. وعلشان كده بيقول لك انك انت تبقى باستمرار في خلوتك وعزلتك، تقول انا ليه حرمت نفسي من الطعام وليه بجتهد في العبادة؟ انا عايز ايه بالظبط؟ عايز ايه بالظبط يا نفسي؟ فوق يا نفسي، خرافي يا نفسي. يبقى باستمرار عينه على نفسه، عايزه شهرة، عايزه عبادة، يوم ما يشوف رؤية حلوة حتى في فترته دي يلم اهل الحي واهل الشارع ويقول لهم ده انا شفت امبارح النبي، يقوم يقولوا يا سلام يا مولانا ادعي لنا. يبقى هو بالطريقة دي برضو عايز شهرة بدون ما يشعر، انت ازاي؟ بدون ما يشعر، لكن لان النفس ايه يعني بتضحك عليه. يبقى لازم الانسان يكون حذر، وزي ما اديت لك مثال ان ممكن الذكر نفسه الانسان يبقى بيذكر ربه ومحتاج ان يستغفر ربه من الذكر، شوف قد ايه، يبقى ذكر ربه في نفس في حد ذاته معصية لي. زي ايه؟ زي الرجل اللي قال الحمد لله وقال ايه؟ صمت 40 عاما لأكفر عن قولي الحمد لله، يعني قال مرة الحمد لله ويعتبرها معصية كبيرة، تأدب نفسه بصيام 40 سنة علشان يأدب نفسه عشان قال الحمد لله. فبيقولوا له ازاي؟ قال لما احترق السوق في بغداد وكان عنده محل، فقالوا لي كل السوق احترق الا المحل بتاعك انت، فقلت الحمد لله ثم تذكرت اني لا احب لاخواني ما احب لنفسي، فعلمت اني احب لنفسي ما لا احب للناس، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، فاستغفرت من قولي الحمد لله وهذب نفسه بهذا. يبقى شوف قد ايه يبقى مراقب نفسه. يعني مش الحكايه ذكر وسبحه وايه وقاعد كانه عداد شغال وسايب نفسه خواطره لا يراقبها. لا، يبقى انت في الحاله دي لازم تراقب نفسك. انا بدخل وبذاكر ليه؟ وباخد شهاده ليه؟ وبروح اتوظف ليه؟ عايز جاه؟ عايز منصب؟ عايز الشهادة عشان المنصب والجاه؟ ولا انا عايز الشهادة علشان اتعلم العلم اللي وصلني لربنا وعلشان اكون نافعا لنفسي وللناس؟ يعني انا عايز ليه بالظبط؟ فاذا كنت انا عايز دنيا خلاص ما يجراش حاجة، اديك عرفت وجهتك واضحة. وعشان كده كل الناس اللي بيتعلموا من اجل الدنيا، واخد بالك، اول ما يلاقيش وظيفة يقوم يشتغل رجل اعمال ويضحك على البنوك وياخد منها قروض وبعدين يسرقها ويمشي، لانه كان بيتعلم من اجل جمع حطام الدنيا، لا يتعلم من اجل الوصول الى الله. فلما تعلم ولقى ان الدنيا ما بتجلوش كويس يشتغل نصاب. لكن اللي بيتعلم من اجل الوصول الى الله ما بيبصش الدنيا، جات جات ما جاتش ما تفرقش معاه، لانه اصلا العلم جعل للوصول الى الله لا لتحصيل الدنيا. لو انت عايز تحصل الدنيا اشتغل مهنه بقى من المهن، فهمت؟ لكن انت بتتعلم علم الدين ليه؟ بتتعلم علم الطب ليه؟ تصور انت حتى الراجل الفران اللي سهران طول الليل قاعد يخبز الاكل العيش للناس، لو نوى انه هو كده بيعمل الاكل للمسلمين عشان لما يستيقظوا يجدوا قوتهم، يبقى هو طول الليل بيتعبد، تحولت عمله الى عبادة. بدل ما هو طول الليل بيقول جات منيلة في حظنا العباب، كل الناس نايمة وانا سهران واقف قدام النار، ايه القرف ده؟ ده لو ربنا كان غناني ما كنتش عملت الشغلة دي خالص. فهمت ازاي؟ يبقى هو هنا ده سهران وده سهران، بس ده سهران قرفان وطهقان ومش ناوي انها لله ومستقل رزقه، والتاني سهران عبادة لله وانه بيقضي حوائج الناس وبيقضي حوائج المسلمين وبيحقق لهم وهكذا. فده تلاقيه ده بيعمل وده بيعمل، ده عابد وده قانت. فهمت ازاي؟ وهكذا. ادي الصوفي ان هو يراقب نفسه. الراجل اللي هو الغفير بتاع الدرك بالليل اللي سهران بالليل ماشي في الشوارع، والميل اللي هناك، وان كان الوقت ما بقاش في هذا النوع، لان زمان نسمع الناس دي، لو هو قاعد بيعتبر نفسه انه هو مرابط كده للمحافظة على المسلمين وعلى اموالهم علشان يؤمنهم في ديارهم، بقى بالنسبة له عبادة كبير، بقى سهر وده كله عبادة. انما التاني سهران قرفان، كل الناس نايمة وانا سهران عشان يدوني في الاخر 30 جنيه، ايه الدنيا دي؟ وغير يقعد كده بجرة قلم يكسب له الاف الجنيهات، جات نانيلة في حظنا الهباب. فده سهران طول الليل قانت وبيقول جات نانيلة في حظنا الهباب، والتاني سهران طول الليل قائم على اموال المسلمين يحفظها وعلى اعراض المسلمين يحفظها. يبقى ده عابد وده غير عابد. يبقى ده بيراقب نفسه، بيوجه نيته يحولها لله. اللي بيزرع في ارضه ده بيزرع علشان يطعم الناس وعلشان يوفر للناس اكل رخيص وخضار رخيص وفاكهه رخيصه يحتاجوها، وان كل ما من غرس غرسا ما اكل منه يعني طائر او داب او انسان الا وله صدقه، يعمل الحكايه دي بحيث ان هو لما يعرض سلعته يعرضها في السوق باقل الاسعار علشان هو منتظر من الله الثواب. يبقى غير اللي هو بيزرع ويملاها سموم ويملاها مبيدات حشريه علشان يحفظها اطول مده ممكنه تصل للمستهلك، شكلها حلو لكنها مسمومه. مش ده اللي بيعملوه دلوقتي؟ يرش البطاطس، يرش البطاطس علشان البطاطس تفضل حلوه كده جامده عشان الزبون يشتريها حلوة وتقعد اطول مدة ممكنة لحد ما تقل ويبيعها اغلى ما يمكن، وبعدين في الاخر يبيعها اغلى ما يمكن وهي مسمومة. يبقى ده يرضي ربنا؟ فهمت ازاي؟ التاني بيزرعها وما يسممهاش ويبيعها وقت ايه؟ وقت نضجها العادي اللي ربنا انضجها فيه، وما يخزنهاش بطريقة فاسدة، وما يحتاجش ان هو يسيبها لما تشح في السوق عشان يبيعها اغلى، ويبيعها بما يرضي الله، لانه بيعمل كده عشان يوفر للمسلمين سبل معايشهم. يبقى ده عابد بزراعته والتاني كافر بزراعته. شفت ازاي بقى؟ مع ان ده بيزرع وده بيزرع وده بيقلع وده بيقلع. ادي معناه ان هو يراقب نفسه وخواطره بحيث كل خطوه يعملها يعرف هو بيعملها ليه. انا خارج الوقت رايح شغلي، رايح شغلي ليه؟ اذا كنت موظف عشان اقضي مصالح المسلمين، عشان اقضي مصالح الناس. اللهم من ولي امر من امر امتي فرفق بهم فارفق به، فانوي الرفق بالناس وانا طالع شغلي، مش انا واقف حال الناس عشان الناس تديني المعلومه وهم ماشي حالهم. في فرق بين اللي طالع كده واللي طالع كده. ادي معنى انك انت تبقى باستمرار في احوالك بتراقب ربك. شوف نفسك هي عايزة ايه. يا نفسك، نفسك دي لو سبتها كده بلا ضابط شرعي وبلا مربي هتوديك في اخر داهية. فهمت ازاي؟ ثم رددناه ايه؟ اسفل سافلين. ترد الانسان اسفل سافلين، في حين انك انت ربنا خلقك في احسن تقويم. يعني احسن تقويم يعني ايه؟ يعني صالحا، صالحا لكمال التجلي الالهي فيك، لكمالات الالهية كلها تظهر فيك. انت صالحا لان تكون مرآة للكمالات الالهية. لكن انت لما تيجي تدنس هذه المرآة التي هي صالحة لان تكون في كمال الكمالات الالهية فتدنسها بهذا الدنس، فيبقى الانسان بعد كده اسفل سافلين. فهمت بقى المسألة؟ وعشان كده يبقى باستمرار، يبقى مش شغله انه يقول ورده، شغله هو بيقول ورده يراقب نفسه عشان يصلح نفسه. لان الفرق بين العابد والصوفي ايه؟ الصوفي بيعبد والعابد بيعبد. الصوفي بيعبد وبيراقب نفسه، والعابد مشغول بالعبادة مش مشغول بنفسه. وعشان كده الشيطان لما يضحك يضحك على العابد ما يضحكش على ايه؟ على الصوفي اللي فاهم. فهمت ازاي؟ لما يروح على العابد يضحك عليه. فهمت الفرق بين العابد والصوفي؟ واعلم ان في هذه الحالة قلما يخلو المريد في اواني خلوته في ابتداء ارادته من الوساوس في الاعتقاد. الصحابة كانوا كده على فكرة. يعني كان مثلا الصحابي المشهور لما جاء يصلي في البستان بتاعه، فراقب نفسه في الصلاة، لقى نفسه انشغلت بالبستان وهو في الصلاة بتاعه، قاعد يبص للشجر والاستمار والحاجات دي. فلما انشغل فيه عمل ايه بعد ما خلص صلاته؟ قال والله لقد فتنت في مالي، وراح للنبي صلى الله عليه وسلم تصدق ببستانه لله. فهمت؟ ونزلت فيه آية ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يبقى الصحابة كانوا ايه؟ في العبادة بيراقب نفسه، مش بيراقب العبادة، ده بيراقب نفسه. فهمت ازاي؟ ادي المسألة. فلازم تبقى بهذه الصورة. وعلى شكل لازم تصلي من اول وجديد بقى، وتذكر من اول وجديد، وتقرأ القرآن من اول وجديد، وتخرج تطلب العلم من اول وجديد، وتخرج تسعى في الدنيا من اول وجديد بنية جديدة، انك انت تسعى في قضاء حوائج الناس وحوائج المسلمين، وفي طلب الرزق الحلال، وفي عدم غش المسلمين، وفي توفير الحاجات للمسلمين باقل الاسعار. ادي الحكاية كلها. عشان كده ساعتها ما تزعلش لو انت عملت عمل لواحد واتفقت معه على اجرة وما يدلكش اجرة، ساعتها مش هتزعل لان انت اصلا محتسبها لله. فاللي يجي منه خير وبركة، واللي ما يجيش مع السلام. سهلة ليه؟ لان انت مش طالع عايز تنهش، ده انت طالع اصلا عايز تخدم، مش عايز تلم وتنهش. فهمت بقى المسألة؟ وعلشان كده كان كثير من الصالحين كان عنده اللي يكفيه، لكن يخرج يشتغل علشان ينفق على ايه؟ على فقراء المسلمين. يعني اذا كان على نفسه هو عنده اللي يكفيه، لكن بيخرج يشتغل ليه؟ يقولك بننفق على فقراء المسلمين، عنده جيران مثلا ايتام، يوم يخرج يشتغل عشان ينفق عليه. ليه؟ لانه حاسس انه مسؤول عن المسلمين، لان المسلمين كلهم جسد واحد، جسم واحد. فهمت ازاي؟ ما عندهمش الاحساس بايه؟ بانه هو لوحده. لا، الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، خيركم خيركم لعيالي، مش كده برضو؟ والخلق عيال الله، وهكذا. المعاني دي كلها تلاقيها في قلب الصوفي وهو ايه؟ بيخرج في دنياه يتعامل فيها مع الناس ومع الخلق ومع الله ومع نفسه. واعلم ان في هذه الحالة قلما يخلو المريد في اواني خلوته في ابتداء ارادته من الوساوس في الاعتقاد، لا سيما اذا كان في المريد كياسة قلب، وقل مريد لا تستقبل هذه الحالة في ابتداء ارادته. كمان اللي بقى في بدايته كده تجيله بقى وساوس في اعتقاد، زي ما حصل للصحابة. يقوم ايه؟ يعني زي بعض الناس يقوم يقول له هو الانسان مصير ولا مخير؟ طب ما هو لو ربنا كان خالقنا وعارف ان احنا في الجنة، طب ليه بيعذب؟ وعارف دول في النار، طب ليه يعذب اهل النار؟ طب وليه خلقنا عشان يعذبنا؟ تاني بقى ايه؟ تخش له الوساوس اللي هي بيها عايزة تخلعه من همته، او يبتدي يفكر يقول ايه؟ الخلق خلقهم الله، طب ومن خلق الله؟ يبتدي بقى يفكر في ذات الله، ويبتدي يتهيأ ليه تهيئات. هو ربنا فوق على العرش قاعد كده زي ما انا قاعد، ولا بينزل بيتحرك كده، ولا زي ما يتحرك، ولا هو جسم، ولا هو اعضاء، ولا هو اجزاء، ولا هو ايه بالظبط؟ يبتدي بقى ايه؟ وساوس وهواجس تقلقه. فهمت ازاي؟ فاذا حزن من هذه الهواجس دي علامة الايمان، مش الهواجس علامة الايمان. لما الصحابة راحت اشتكت النبي صلى الله عليه وسلم ايه الهواجس دي في بدايتهم، فقال لهم هذا صريح الإيمان. في ناس فهمت ان الهواجس دي صريح الإيمان، لا، ان هو يستقبح هذه الهواجس دي هي دي صريح الإيمان، انه يستقبحها، انه يطردها، انه يشتكي منها. كونه اشتكى منها ده صريح الإيمان، انه هو عايز ينزه إيمانه، عايز يتخلص من هواجس نفسه، هو ده صريح الإيمان، وليست الهاجس نفسه هو اللي صريح الإيمان. لأن في ناس قالوا الحديث في مغلط، لما راحت الصحابة تشتكي للنبي الهواجس اللي حصلت لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا صريح الإيمان. هذا يتعود على إيه؟ على شكواهم لا على هواجسهم، على شكواهم من الهواجس، هو ده صريح الإيمان، إنك تتأذى مما يعوق وصولك لربك، فهمت؟ فتملي في بداية الطريق تجد هذه الهواجس. وهذه الامتحانات التي تستقبل المريدين، فالواجب على شيخه إن رأى فيه كياسة أن يحيله على الحجج العقلية، فإن بالعلم يتخلص لا محالة المتعرف مما يعتريه من الوساوس. يعني يقول له ربنا، ربنا ده نور يا عم الشيخ، وربنا ده فوق يعني كده، يعني فوق كده، يوم يبتدي يقول له خد بالك النور ده مخلوق، النور ده عبارة عن موجات، مش كده برضو؟ ده مخلوق والله خالق، ولا بد ان يكون هناك فرق بين الخالق والمخلوق. النور ده ربنا خلق منه الملائكة، النور ده ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق اولا من النور، كانوا في الظلمة فخلقهم من النور، يبقى النور مخلوق، فكيف يكون الله نور؟ يبتدي بقى ايه يشل الحكاية دي، يقول له طب يعني ربنا فوق كده يعني على العرش سوى على يعني قاعد كده يا عم الشيخ، يقول له يا اخي العرش ده مخلوق والله كان قبل العرش، فكيف يجلس على شيء يطرى عليه تغيير؟ الله لا يطرى عليه تغيير لانه دائم باق. يبقى على هنا بمعنى العلو، بمعنى الغلبة، بمعنى القهر، لا بمعنى الاستعلاء اللي هو الجلوس، فهمت ازاي؟ ابتدي بقى ايه يحيله على الحجج العقلية، يحيله على الحجج العقلية، يقول له يا عم الشيخ نفخنا فيه من روحنا، يعني الروح اللي فينا دي من ربنا، يعني ربنا فينا كده جوانا، يقول له الروح دي مخلوقة، والنسبة الى الله نسبة تشريف وليست نسبة تبعيد وتجزيء. يبتدي ايه يحلله المشاكل العقلية دي كلها علشان ايه ينقي كل الشوائب اللي تبقى في قلبه من جهة الله ومن جهة الانبياء كذلك، لما يبقى عنده شبهة متعلقة بالنبي كذلك. وان تفرس شيخه فيه القسوة والثبات، القوة والثبات في الطريقة، امره بالصبر واستدامة الذكر حتى تسطع في قلبه انوار القبول وتطلع في سره شموس الوصول، وعن قريب يكون ذلك. ولكن لا يكون هذا الا لافراد المريدين، فاما الغالب فان تكون معالجتهم بالرد الى النظر وتامل الايات بشرط تحصيل علم الاصول على قدر الحاجه الداعيه للمريد. يبقى اذا كان من اهل العقل يحيل على الحجج العقليه، ان كان مش من اهل العقل لكن من اهل القوه ايه في العباده، يقول له استمر على العباده رغم ذلك، يقوم يجي له بعد كده ربنا بانوار الذكر يزيل هذه الشبهه لوحدها. وإذا كان لا من أهل العقل ولا من أهل القوة، يوم يحيله إلى النظر بالأدلة العقلية، يعني يعلمه بعد كده أدلة المناطق ويعلمه بعد كده قواعد الشرع الشريف. واعلم أنه يكون للمريدين على الخصوص بلايا من هذا الباب، يعني بيحصل لهم بلايا كتيرة في بداية سلوكهم، وذلك أنهم إذا خلوا في مواضع ذكرهم أو كانوا في مجالس سماع أو غير ذلك، فيهجس في نفسه ويخطر ببالهم أشياء منكرة، يتحققون أن الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، وليس تعتريهم شبهة في أن ذلك باطل، ولكن يدوم ذلك فيشتد تأذيهم به حتى يبلغ ذلك حدا يكون أصعب شتم وأقبح قول وأشنع خاطر، بحيث لا يمكن للمريد إجراء ذلك على اللسان وإبداؤه لأحد، كأنه يبتدي بقى الخواطر تزيد عليه أول درجة، يقول له يا ربنا ده ظلم العبيد، ليه خلق ده أعمى وده مكسح وده مش لاقي ياكل وهو كريم، ده أنا لو كان في إيدي رزق العباد ما كنتش جوعت حد أبدا. يبتدي يجيله الخواطر دي بقى، زي ما جات لليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة، شفت الخواطر البشعة، تدرجت معهم إلى أن شتموا الله عز وجل وسبوا الله عز وجل، فهمت إزاي؟ تبتدي تتدرج بالطريقة دي لدرجة ان يبقى خايف يقولها على لسانه لكنها بتتردد في قلبي وتتردد في خاطري، كل دي امتحانات في الاول، وهذا اشد شيء يقع لهم. فالواجب عند هذا ترك مبالاتهم بتلك الخواطر واستدامة الذكر والابتهال الى الله باستدفاع ذلك، فتلك الخواطر ليست من وساوس الشيطان وانما هي من هواجس النفس، لان هواجس الشيطان وساوس الشيطان تروح وتيجي في مواضيع شكة، لكن النفس تلاقيها بتزن على موضوع واحد. يبقى الفرق بين وساوس الشيطان وهواجس النفس، ان هواجس النفس تلاقيها مسيطرة عليك في موضوع واحد ثابت، لكن الشيطان عايزك تبقى عاصي على اي وضع، يجي لك من جهة تعرض عنه ويجي لك من جهة تانية يغير، لكن هو عايز باستمرار تبقى عاصي وخلاص، مشغول وخلاص. فإذا قابلها العبد بترك المبالاة بها ينقطع ذلك عنه، يبقى لما عدم لا يباليها يوم ينقطع كده، زي اللي عنده وسواس بسيط في العبادة، أول ما يعني يهمله ولا يعيره اهتمام يشفى منه، إنما أول ما يعيره كل اهتمام تبص تلاقي باستمرار تصعب عليه العبادة والطهارة لدرجة يقعد يتوضأ في ساعة ويغتسل في ساعتين، ولو اغتسل بماء النيل كله يبقى لسه الحدث بتاعه لسه لم يزيد. فهمت ازاي؟ ليه؟ لانه تلبس به الوسواس لانه اعار اهتمامه، انما لما يديه لا مبالاه يوم ايه يعرض عنه ويشيح. ومن اداب المريد بل من فرائض حالي ان يلازم موضع ارادته، يعني من اداب المريد انه ما يسافرش بدري بدري، يقعد في الحته اللي هو عزم فيها ايه على طاعه مولاه، ما يسافرش بدري بدري، لانه لو سافر بدري بدري هيشتهر في مواضع سفره او ينقطع ارادته بانشغاله في سفره، فيبقى يستقر في موضعه عشان يبقى ملازم شيخه ويتعلم منه ايه اطول مده ممكنه، انما ما يقدرش يتنطط كده زي فرق العروس كل شويه. هو اول ما ربنا فتح له هذا الباب وعزم على قلبه يبقى ما يغيرش بقى المكان ده، يعتبر ان المكان ده مكان الفتح، ربنا فتح له في هذا المكان، فيفضل فيه يلازم موضع ارادته وألا يسافر قبل أن تقبله الطريق وقبل الوصول بالقلب إلى الرب، فإن السفر للمريد في غير وقته سم قاتل، ولا يصل أحد منهم إلى ما كان يرجى له إذا سافر في غير وقته. وإذا هيتشتت هيلاقي مشايخ كتيرة، كل ما يسافر مشايخ كتيرة، وإحنا عايزينه في الأول ما تكسرش مراضعه، اللي بتكسر مراضعه بيضعف جسمه، انما اما يركز في مرضعة واحدة ينمو جسمه ويقوى. فهمت ازاي؟ وعلى شكرة في الاول لما يقعد يتنطط هيلاقي هنا في كل بلد، ما ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان جعل عبادي حجة لهم يوصلهم اليه، في كل حتة وبقعة تلاقي فيه مشايخ مربين بتوصل لله عز وجل. فانت اذا سافرت كتير وقبل ما تصل الى الله حتى تشتت بين المشايخ وبين المشارب وبين الوسائل وبين الاساليب المختلفة في التربية فلا تصل لشيء. زي واحد عيان كل يوم يجيب دواء شكل ياخد منه جرعة واحدة. فهمت ازاي؟ المريض ده اللي يجيب كل يوم دواء شكل وياخد منه جرعة واحدة مش هيوصل لايه؟ لجرعة الشفاء. لكن لو جاب دواء واحد واستمر عليه وخده في مواعيده ربنا سبحانه وتعالى ايه يشفيه. وده بيحصل على فكرة لناس كتير، شباب كتير تلاقيه في بدايتهم يقعد يتنطط، وكل ما يسمع عن شيخ يجري، كل ما يسمع عن شيخ يجري ويجري ورا ده ويجري ورا ده ويجري ورا ده، لحد ما يلاقي نفسه جري كتير وبقاله سنين كتير وزهق، يوم ايه يلتفت لامور الدنيا بقى ويقول لك يا عم ده الشغلانه دي ملهاش نهايه، خلينا نشوف مصلحتنا، شوف مصلحتك يا سيد ايه، فينقطع. ليه؟ لانه اصلا مارس الطريق بطريقه غلط في الاول. وانت لو لقيت واحد مريض وكل يوم بيروح عند دكتور شكل هيموت ان شاء الله، مش هيخف، هيموت، لان كل دكتور هيقول له طريقه شكل. فهمت ازاي؟ وقبل ما يبان نتيجة علاج الدكتور ده يكون حاجز عند دكتور تاني، وبعدين على ما يجي معاد الدكتور تاني يكون معاد الدكتور التالت جه، درجة ان كل في اليوم الواحد يروح لثلاث دكاترة واربع دكاترة، زي ما في بعض الشباب يروح في اليوم الواحد لاربع مشايخ. طب ما هو كده هيتشوش، هم كلهم ادوية لكن انت مشوش نفسك مش هتوصل، تزداد علة البدن ولا يصل لشيء. فإذا أراد الله بمريد خيرا ثبته في أول إرادته، وإذا أراد الله بمريد شرا رده إلى ما خرج عنه من حرفته أو حالته، وإذا أراد الله بمريد محنة شرده في مطارح غربته. يعني ممكن يمتحنه بالسفر، ممكن سبحانه وتعالى يرده إذا كان مش من أهل الهمة العالية إلى ما خرج منه، هو خرج من جاهه وماله، يقوم يرده للجاه والمال، ويردوا للجاه والمال بطريقة أخرى، يعني تلاقيه بيطلب الطريق من أجل الجاه والمال عشان يقال علي صالح، يقال علي عالم، يقال علي وهكذا. هذا إذا كان المريد يصلح للوصول، فأما إذا كان شابا طريقة الخدمة في الظاهر بالنفس للفقراء. يبقى المريد ده اذا كان في شبابه يعني لسه في عافيته شابا يعني في عافيته، طريقته للوصول انه يخدم الفقراء، يعني يواظب على عباداته ومراقبة نفسه ويخرج من جاي ومالي يعمل الحاجات اللي فاتت دي كلها، واذا كان عنده فائض وقت يخدم فيه الفقراء اللي هم العباد. يعني كان اذا كان شابا طريقته الخدمة في الظاهر بالنفس للفقراء وهو دونهم في هذه الطريقة لدة، فهو وامثاله يكتفون بالترسم في الظاهر فينقطعون في الاسفار، وغاية نصيبهم من هذه الطريقة حجات يحصلونها وزيارات لموضع يرتحل اليه ولقاء شيوخ بظاهر سلام فيشاهدون الظواهر ويكتفون بما في هذا الباب من السير. فهؤلاء الواجب لهم دوام السفر حتى لا تؤديهم الدعاء الى ارتكاب محظور، فان الشاب اذا وجد الراحة والدعاء كان في مهر للفتنة. يعني اذا كان في عافيته واذا كان هيتعرض للفتنة في بقائه في داره يبقى في الحالة دي يسافر احسن. زي ما ضربت لك مثال، يعني واحد عايز يبقى راجل صالح وكل حاجة، لكن هو في مكان عمله في شوية عالم حرامية موظفين حرامية بيزينوا له يبقى ازاي مرتشي في المكتب بتاعه، وهم اصلا مرتشي حرامية فعايزين يزينوه ويقع في ايه في الطريق الحرام. يبقى في الحالة دي هو عايز يتوب يعمل ايه؟ يطلب نقله من المكان ده، يتنقل من المكان ده يرتحل عنه لمكان اخر. ساكن في مكان وبنت الجيران بتشغل، او واحدة قاعدة كل يوم ايه تنتظره في طريقه تشغله وتراوده عن نفسه، يعمل ايه؟ يقول رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، زي سيدنا يوسف، يبعد عنهم، ينقل، يعزل، يسافر، يروح اي حتة. فهمت ازاي؟ وهكذا. واحدة برضو متجوزة وبعدين زميلها في الشغل بيشغلها وهي متجوزة وعندها عيالها، في رجالة كده تخرب البيوت، تترك عملها تستقيل، ما تدلوش اذن من اول خالص من بدايتها كده، مش تستنى سنة تسمع كلامه المعسول لحد ما يضحك عليها ويبنجها وبعدين تطلب الخلع وبعدين بعد كده تبقى في الطريق. لا طالب تعيش في بيتها مع جوزها الاولاني ولا هو طالب يتجوزها ويخرب بيتها وعيالها، لا ما ينفعش. اقرا صفحات الحوادث، تقرا معظم الحوادث بتدور حول هذه المواضيع كلها. يبقى الانسان يرحل على طول، اما يجد المكان اللي هيقع اللي هيقيم فيه بيدعو الى المعصيه ومش عارف وخايف لا يضعف، يوم يتذكر كلمه سيدنا يوسف رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، فتمنى ان يكون في مكان معزول عنهم. يبقى في الحاله دي يسافر، يتنقل، بدل ما ساكن في القاهره يسكن في اسكندريه، يسكن في طنطا، يعمل عقد عمل ويسافر في اي بلد يشتغل، المهم يبعد عن الحته اللي فيها المعصيه بتراوده. فهمت ازاي؟ ده اذا كان شاب. واذا توسط المريد جمع الفقراء والاصحاب في بدايته فهو مضر جدا، فان امتحن واحد بذلك فليكن سبيله احترام الشيوخ، يعني ترك مخالفتهم والخدمه للاصحاب وترك الخلاف عليهم. الوقت الصوفيه ما بقول زي زمان، كان زمان الصوفيه بيعيشوا كده في جموع بالمئات حوالين شيخ معين، الوقت تغير الزمان وما بقاش التصوف بهذه الصوره. فالكلام ده كان زمان ايامهم، كان بعضهم تلاقي الشيخ محيط به حوالي 100 واحد كده مريدين عايشين معاه ليل نهار، حيثما انتقل ينتقلوا معاه ويتركوا ايه كل شيء. فاذا ابتلي في بدايه طريقه ان هو هيعيش في وسط ايه هؤلاء المريدين يبقى ده امتحان شديد، لانه هيقعد يتشوش، لان هم متفاوتين في الدرجات ومتفاوتين في التجليات، فكل واحد يكلمه بطريقه شكل يوم يتشوش، وبعد كده يجتمع عنده خبرات من كلمة من هنا على كلمة من هنا على رؤية من هنا، يبتدي هو كمان يتهيأله انه هو كمان ارتقى، فيبتدي يردد كلامهم على انه حصل له ويحيش في اوهام، يوم يندر ضرر بالغ. فهمت ازاي؟ وعلشان كده في الحالة دي لو ابتلي بهذا البلاء، لو فرد لان ده بلاء في حد ذاته، يبقى عليه ان يحترم الشيوخ، لان تملي المريدين ما يقعدوا مع بعض يقعدوا يجيبوا سيرة الشيوخ المربين، يقول لك فلان الطريقه الفلانيه عنده الشيخ فلاني، بس الشيخ اللي في الطريقه الفلانيه ده على فكره بيقول للمريدين بتاعه اعملوا كذا، وانا رايي انه ما يعملوش. انت ايه انت اصلا؟ انا رايي قال، لكن الشيخ الفلاني مش عارف بيقول ايه، يقعدوا طول النهار يقطعوا في فروه الشيوخ، ادي طريقتهم، فيحجبوا. وعلشان كده يبطل يقعد مع الاقران، لانه صحبه الاحداث من اشد الامراض التي تصيب المريد، مرض خبيث تضيعه وتوديه في داهيه. وديك انت شايف العيال الوهابيه اول ما الواد من دول يتدين ويتلم على الشباب اللي زيه في الجامع ويبتدوا يبلفوا مخه ويضحكوا عليه بشويه الكلام الغلط اللي هم فاهمينه على انه صح ويتلموا عليه ويبقوا هم اصحابه، دي اسمها صحبه الاحداث، دي اشر شيء على المريد في بدايته. ليه؟ بتحجبه خلاص، وده بقى اعمى، وده بقى اللي بيوجهه زميله اللي هو اصلا عايز يتوجه، فاصبح اعمى بيوجه اعمى. تصور بقى اعمى بيوجه اعمى، يبقى هيعرفوا يعدوا الشارع دول؟ عربيه هتصهم ونستريح منهم، فهمت؟ فعلشان كده الواحد ياخد باله من مثل هذه الاشياء. وترك الخلاف عليه، ما يختلفش على المشايخ، يعني يحفظ حرمه المشايخ والعلماء والمسلمين مطلقا، ويلتمس لهم الاعذار، ويشغل نفسه، يشغل نفسه بايه؟ بعيوب نفسه، والقيام بما فيه راحه الفقير. يبقى يشغل نفسه بخدمتهم ومالوش دعوه بكلامهم. لو هو امتحن بالحكايه دي يقعد طول النهار يخدمهم، يشوف هياكلوا امتى، يجيب لهم اكلهم، هيناموا امتى، يودوب لهم فرشتهم، هيشربوا امتى، يجيب لهم شربهم، ويسيبهم هم قاعدين يتكلموا، مش يأنس بالكلام معاهم طول النهار لما يضيع السنن والرواتب والبتاع وقاعد طول النهار يرغي. ما ينفعش كده، هيضيع عمره مسكين في الرغي، ويعيش طول عمره في وسط الصوفيه وهو مش صوفي، ويعيش طول عمره مع المشايخ وعمره ما يبقى شيخ، ويعيش طول عمره مع الواصلين وعمره ما يوصل، لانه انقطع نفسه. فهمت بقى المساله؟ فلازم يفوق بسرعه. والقيام بما فيه راحه الفقير، والجهد في الا يستوحش منه قلب شيخ. واهم حاجه ان اذا تعدت المشايخ في المكان اللي هو فيه ما يخليش ولا شيخ فيهم في قلبه شيء من ناحيته، يبقى كل المشايخ كده بيحبوه ومبسوطين منه، يحرص على هذا تماما. فهمت ازاي؟ لان كل شيخ له تجل مخصوص، ففي ناس ربنا بيتجلى عليهم بالجلال تجيبه اشد شويه ممن تجلى عليه بالجمال، فتلاقيك انت بقى تلاقي الشيخ الجلال ده تقول له يا ساتر ده كشر، تقوم تعامله معامله تجعله ايه؟ يبغضك، فاذا بغضك عادت ولي، ومن عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. فما ينفعش كده، اذا ابتليت بكثره المشايخ عليك بقى بقدر الامكان انك انت تخليهم كلهم راضين عنك، ما تخليش ولا واحد فيهم غضبان عليك، لان كل له تجليه المخصوص، وكلهم بيدهم، واخد بالك ازاي؟ النصح لايه؟ لله عز وجل، لان ربنا جعلهم علامات للطريق. يبقى ما ايه؟ ما تحتقرش اي علامه من العلامات. والنبي كان يجل النعمه وان دقت، فهم من نعم الزمان ان جعلهم الله للناس. فهمت ازاي؟ فطالما من نعم الزمان يبقى تجل النعم كلها. فهمت؟ انما الوقت الناس تبقى قاعده على القهوه بياخد نفس من الشيشه ويقول لك ايه رايك المفتي بيقول مش عارف ايه، وشيخ الازهر قال ايه امبارح، واخد نفس ويطلع دخان وقاعد يعيد في ايه؟ في رموز الاسلام، ما يلقش، وهو مش عارف حاجه ولا حافظ القران اصلا. شفت الشيخ سيد طنطاوي لما جابوه في التلفزيون امبارح قال ايه؟ وهو اصلا مش فاهم اصلا قال ايه. لكن هي عموما الناس طول النهار قاعده تعيب في علماء الدين، مش كده برضه؟ ده اللي حصل، وعشان كده محبوبين. لكن انت مطلوب انك تستر المسلم مطلقا، يبقى ستر عالم الدين من باب اولى، مش فضحته؟ اذا كان المسلم العاصي مطلوب تستره، فما بالك من اذا كان ربنا ولاه وجعله علامه من علامات هذا الدين في هذا الزمان؟ يبقى لازم تحترم كل المشايخ، علماء الظاهر وعلماء الباطن، المربين وغير المربين، المسلمين اجمعين، لان في وسطهم الاولياء المخفيين. فهمت ازاي؟ فاحترم نفسك، احترم نفسك بدل ما ايه؟ ما تعادي اولياء الله. فهمت ازاي؟ اذا كنت انت ناوي توصل وتبقى راجل محترم، اصل ربنا مش هيوصل واحد ويرقي ولي الا اذا كان محترم. انما ما يبقى ما بيحترمش خلق الله هيبقى محترم؟ اذا كان بيحتقر خلق الله هيبقى محترم؟ اذا كان بيسخر من خلق الله هيبقى محترم؟ فازاي هو بيعمل كده وعايز يبقى محترم عند الله؟ فهمت ازاي؟ فهو بالطريقه دي هيبقى غير محترم. وبعدين واحد طول النهار يقول اوراد اوراد اوراد اوراد، وبقاله كده 50 سنة لكنه ما زال غير محترم. ليه؟ لانه لا يحترم خلق الله. فهمت ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الرفق في كل شيء والاحسان لكل، حتى الجمادات كان يعملها باحترام صلى الله عليه وسلم، حتى الجماد لانها خلق الله. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دوني. ويجب ان يكون في صحبته مع الفقراء ابدا خصمهم على نفسه. يعني طول ما هو ماشي مع المسلمين اللي هم اهل طريقه يبقى هو باستمرار هو اللي غلطان، كل ما يبقوا زعلانين يبقى هو اللي زعلهم ويعتذر ليهم، مش طول النهار هو اللي مظلوم وهم اللي بيعملوه وحش وهم اللي بصلوا بصة وحشة وهم اللي قالوله وهو اللي عملوا الحق كله. لا، يبقى باستمرار هو شايف نفسه المقصر، باستمرار هو اللي محتاج ان يعتذر، باستمرار هو الذي اقل منهم. فهمت ازاي؟ لان ربك بيقول ولا تزكوا انفسكم واعلموا من اتقى، انما طول النهار يقول لهم انتوا ما تعرفوش انا مين، انت مين؟ تراب ابن تراب. فهمت ازاي؟ لكن هو عايز يحس بالتميز بدري بدري. يبقى يجب ان يكون في صحبتي مع الفقراء ابدا خصمهم على نفسي، ولا يكون خصم نفسه عليهم. ما يبقاش هو المحامي لنفسه، يقولوا له انت عملت كذا وكذا وكذا، يقول لهم انا عملت كذا علشان كذا وكذا، يدافع عن نفسه، يقول لهم لا انا متاسف، انا معلش، انا عملت كده وانا غلطان، سامحوني، مش هعمل كده تاني. لكن مش يدافع عن نفسه. فهمت ازاي؟ ما هو بيدافع عن نفسه، نفسه لسه كبيره لا تقبل الذم، واحنا عايزين النفس التي يستوي عندها الذم والمدح. فهمت بقى المساله؟ كلها امور تربويه الواحد ياخد باله منها عشان يتعامل بيها مع اخواني ومع ابي ومع زملائي ومع جيراني. تصور انت لو الناس كلها كده، هتبص تلاقي ما فيش اي شقاق ولا نزاع في الواقع، هيبقوا كلهم اخوات بعض. لما تيجي انت تدوس على رجل واحد في الشارع وتقول له متاسف ما خدتش بالك، يقوم يقول لك لا معلش انا اللي جيت في طريقك، انا اللي متاسف. شفت الحلاوه؟ لكن الطريقه الثانيه يقول لك ايه، يدوس على رجلك، ايه انت اعمى؟ يقول له ما انت يا اخي اللي جيت في طريقي، ويمسكوا في ايد بعض ويعدوا بقيه يومهم في القسم، ويخشوا في الزنزانه، وتاني يوم يقران في محطه في في في, في صفحه الحوادث، يقول لك شاب داس على رجل شاب فقتله. ليه؟ لانه ماشي في الشارع مجرم، عايز يجي واحد مثلا يقول له حاسب خد بالك من العربيه وهو بيعدي، يقول له جزاك الله خير. التاني يقول له ايه، هو انا اعمى؟ شايفني اعمى يعني؟ شفت ده فرق من ده وده. التاني ممنون للناس كلها حاسس انها بتخدمه، والتاني فاكر ان الناس كلها قاعده بتعيره. فهمت ازاي؟ فرق كبير بين ده وده. ولا يكون خصم نفسه عليهم ويرى لكل واحد منهم عليه حقا واجبا، يعتبر ان كلهم فوق دماغه، كلهم حقهم هو اللي يخدمه. فهمت ازاي؟ ولا يرى لنفسه واجبا على احد، هو مش عايز حاجه من الناس، لان احنا قلنا ان طريقنا طريق اهل الفضل مش اهل العدل. اللي عايز يتفضل على الناس ويتنازل عن حقه للناس ويديها لهم بطيب نفس يجي في الطريق بتاعه. اللي عايز ياخد حقه يبقى من ايه، يمشي في طريق اهل الشريعه والفقهاء، دول بيتكلموا في العدل والقسطاس والقضاء، والقاضي يقول لك العدل اساس الملك، ما يجراش حاجه، خد حقك، بس مش هتبقى من اهل الفضل، هتبقى من اهل الحق والعدل. فانت عايز ربك يعاملك بالحق والعدل والقسطاس، ولا عايز يعاملك بالفضل؟ لو عايز يعاملك بالفضل عامل الخلق بالفضل، لو عايز يعاملك بالعدل عامل الخلق بالعدل. فهمت ازاي؟ احنا طريقنا طريق اهل الفضل، مش طريق يقول لك انا عايز حقي وما خدش غير حقي، نقول له لا، احنا طريقنا مش عايز حقي وخد حق. شوف بقى طريقنا صعب ازاي. واللي اوله شرط اخره نور، اللي عاجبه يقعد واللي ما مش عاجبه يبعد، والطريق واسع وعبد الله واسع. فهمت ازاي؟ وده صح وده صح، وممكن نتقابل في الجنه، بس كل واحد في درجته. واحد هيدخل الجنه يعامل بالفضل، والتاني يدخل الجنه ربنا يعامله بالعدل، ولكن كله هيبقى بالجنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده برضو؟ ويجب الا يخالف المريد احدا، وان علم ان الحق معه يسكت. يعني ما يجد ناس اهل لجاج واهل جدال ما يقعدش يظهر مخالفته ليهم. قاعد انت مع واحد وهابي قاعد يقول لك التوسل شرك، وانت عارف انك انت لو جبت له عصا سيدنا موسى رميتها له بقت حيه مش هيقتنع، يبقى اسكت ما تخالفوش. قول له يا سيدي خلاص الحمد لله، الحمد لله ان الذي جعلنا غير متوسلين، وسيبه يا اخي خلاص هيحبك وينبسط منك، ولما يحبك في مرور الوقت هيبتدي يسمع لك، بعد 5 سنين ان شاء الله يتوب على ايدك. فهمت ازاي؟ لكن اما تيجي تجادله وتشتمه وتقول له انت كده خليت معظم المسلمين مشركين، وازاي التوسل لا يجوز، ده في الحديث كذا والايه بتقول كذا ومش عارف ايه كذا، وتمسكوا اقناع بعض لجاد. فهمت ازاي؟ وعداوه. لكن شوف تعرض وتشيح، ادي الكلام الحلو، يبقى ما عندك ليه؟ لانك انت ما عندكش حب انتصار النفس على الغير، انت مش عايز تنتصر عليه، انت عايز تاخد بايده زي ما انت عايز حد ياخد بايدك، ده انت مش عايز تقهره، فهمت ازاي؟ ده انت عايز ترحمه، لكن انت عايز تقيم عليه الحجة وتثبت له انه مخطئ وانه كفر المسلمين وانه في النار وفي الجحيم وخلدا ابدا. يا مجرم الله، ايه الاجرام ده؟ ايه الغل اللي في قلبك ده؟ ايه الغل ده؟ احنا طريقنا مش طريق الغل، طريقنا طريق الشفقة، طريقنا طريق الرفق، طريقنا طريق الرحمة، فهمت ازاي؟ احنا قلنا الصوفي ده زي الارض يطول البر والفاجر، مش كده برضو؟ شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان ايه، اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من اصلابه من يوحده، وهم بيئذوه، فهمت ازاي؟ ادفع بالتي احسن السيئة، يعني يسيء اليه وهو يحسن اليه، فين الكلام الحلو ده؟ اهو ده طريقنا بقى، طريقنا كل الكلام الحلو ده اللي هو صعب على النفس، اللي هو صعب على النفس، وصعب على النفس ليه؟ لان النفس حية، واحنا طريقنا تقتل نفسك، كل ما يصعب على النفس تعمله حتى تجرعها المرار كله، تقوم تنصع لك تموضها. شوف انت الراجل اللي بيرور الاسد في ايده ايه؟ كرباج وحتة لحمة، فهمت ازاي؟ اهو نفسك كده اسد، لازم يبقى فينا كرباج تقتلها وفي نفس الوقت ما تموتهاش خالص، كل ما يغمى عليها تديها حتة لحمة صحصحها شوية عشان تكمل معاك الطريق، فهمت ازاي؟ لحد ما تطوعك خالص، تقول لها حاط حا يس يس، اقفي هنا اقفي، ما تبصيش هنا ما تبصيش، بطل يا مجرمة تبطل، اخرس يا نفسي تخرس، يبقى ساعتها الشديد ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ساعتها هنا بقى هو ده طريقنا احنا، فهمت ازاي؟ انك تملك نفسك عند الغضب، تعطي من حرمك، تصل من قطعك، تعفو عن من ظلمك، هو ده طريقنا. وان كان ربنا اجاز لمن ظلم انه ايه ياخذ حقه، ده على سبيل الجواز ليس على سبيل الافضل، واحنا طريقنا طريق الافضليه لا طريق الجواز، واضح؟ وعشان كده لما تعرف الحقائق دي كلها تجد ان الصوفيه الحق قليلين، ليس كل من مسك سبحه وكان عنده ورد يبقى صوفي، اتعامل معاه تعرف على طول هو ده صوفي ولا مش صوفي، فهمت ازاي؟ ادي الحقيقه. يبقى وكل مريد يكون فيه ضحك ولجاج ومماراة فإنه لا يجيء منه شيء، طول النهار قاعد يثير المشاكل اللي فيها شبهات والنقط الخلافية ومناقشة العلماء ومناقشة وبيان يعني وجهة الخلاف ودليل الخلاف وأصل الخلاف وهناك قال كذا، يبقى ده مش هيجي منه حاجة، ده مش هيجي منه حاجة، ده هيعيش طول عمره في الجدل ده. وإذا كان المريد في جمع من الفقراء إما في سفر أو حضر فينبغي ألا يخالفهم في الظاهر، يعني لما تبقى في مجموعة الناس هياكلوا الوقت، خلاص يا أخي قوم كل معاهم، حتى لو أنت شرعان اقعد مثل إنك بتاكل وما تاكلش، لكن ما تقولهمش مش هناكل الوقت وأنتوا كل شوية تاكلوا وأنتوا ما راكوش إلا الأكل، عايزين يناموا وأنت مش جاي لك نوم، خلاص سيبهم يناموا واعمل نفسك نايم كده لحد ما يروح بالنوم وقوم أنت صلي، لكن ما تخالفهمش في الظاهر، كل شويه يقولوا حاجه تعمل لهم انت، يقولوا شمال تقول لهم يمين، يقولوا يمين تقول شمال، تبقى مناكس. انما انت شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يجلس مع الصحابه ايه يضحك مما يضحكون ويتعجب مما يتعجبون، وكان سايبهم براحتهم صلى الله عليه وسلم ويربيهم بالنظره صلى الله عليه وسلم، بالنظره احيانا والتوجيه احيانا والكلام الغير مباشر احيانا والكلام المباشر احيانا، ربهم بكل حاجه صلى الله عليه وسلم. انما انت عايزين يتكلموا بلاش كلام، عايزين يناموا بلاش تناموا دلوقتي، ده انت صحبتك فقر يا اخي، يا اخي ريحنا وابعد عننا يا اخي، يجي ياكلوا وانتوا كل شويه تاكلوا، مش المشايخ قالوا لنا ما ناكلش كتير، انتوا ايه فجعانين؟ هو انت جاي تربيهم ولا جاي تعيش معاهم؟ انت جاي تعيش معاهم مش جاي تربيهم، بطل بقى، فهمت؟ لا يخالفهم في الظاهر لا في اكل ولا صوم، يقول لك احنا هنصوم يوم الخميس، خلاص صوم معهم يوم الخميس، صوم انا بصوم كل يوم، الله انت جاي تستعرض عليهم ولا ايه الحكايه؟ هم بيصوموا الخميس من كل اسبوع، خلاص صوم معهم الخميس من كل اسبوع عشان تكبر بخاطر وخلاص، الحكايه سهله يعني. وبعدين ابقى صوم انت في السر الايام التانية، ما تقول لهمش انا صايم، ولما يجي ياكل اقعد معاه، اعمل نفسك بتاكل وانت ما بتاكلش، قوم هات لده يشرب، قدم لده طعام، اعمل مش عارف ايه، كانك انت بتاكل وبتخدمه. وانا باكل بعد كده. لكن انت عوانتاجي عايز تعرف الناس عبادتك وعايز تشهر نفسك وعايز تبين لهم انك انت اميز منهم وعشان كده قاعد النهارده خالفهم. فهمت ازاي؟ خالف تعرف، وانت عايز تعرف. فهمت ازاي؟ ففي فرق كبير، لا في اكل ولا صوم ولا سكون ولا حركه، بل يخالفهم بسر وقلب. يعني لو شويه خرموا في الكلام في المشايخ وده لا يليق، يروح هو ايه في قلبه يعرض وما ايه وما يتكلمش كلام يحمي النقاش. فهمت ازاي؟ يوم يقول حاجه تدخل النقاش في ايه في مجال اخر وتوسع النقاش، لا يعرض كانه ما مش سامع. فيحفظ قلبه مع الله عز وجل. واذا اشاروا عليه بالاكل مثلا ياكل لقمه او لقمتين، يعني هو متعود ما ياكلش الا زجاع، وهم بيقولوا له كل وهو لسه ما جاعش، يوم يطيب خاطرهم ياكل بق لقمه واحده لقمتين وخلاص عشان يطيب خاطرهم، لان كسر خاطر المسلم كبير عند الله، فانت ما تكسرش خاطره. ولا يعطي النفس شهوتها. وليس من اداب المريدين كثره الاوراد في الظاهر، مش من ادب المريد كل ما يقعد مع زمايله العباد يعني المريدين يبقى هو قاعد مشغول عنهم كده، لا برضه يقعد معاهم كده يأنسهم، ياخد بالك؟ فاذا اتكلموا في حاجات مباحه يتكلم معاهم في مباح، اتحاول الحكايه الى مماراه وجدال يقعد عنهم ما يتكلمش، يعني طول ما الامور ماشيه من مباحه يبقى قاعد بيراقب نفسه في كل حوار وفي كل حديث، مش سايب نفسه كده وخلاص بيتكلم وخلاص، كل ما يجي على لسانه حاجه او على باله حاجه يقولها، لا، لانه هو ملجم نفسه بلجام وبيقودها في كل لحظه، لاحسن تنفر منه وتترك الطريق المستقيم. وليس من اداب المريدين كثره الاوراد في الظاهر، فان القوم في مكابده اخلاء خواطرهم، لان ممكن الانسان وهو قاعد مع الناس كده وهو بيراقب نفسه معاهم وحاله معاهم وبيطيب خاطرهم وبيقضي حوائجهم يبقى في عباد اكثر من عبادته مع الورد. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجتي، مش كده برضو؟ فهم كل همهم مش كثرة الأوراد قد مكابدة الخواطر ومعالجة إيه الأخلاق الذميمة فيهم ونفي الغفلة عن القلوب، لا في تكثير